السؤال الثاني في رسالة الأخ نون ألف غين بنجلاديشي مقيم في الإمارات العربية المتحدة، يقول فيه: ما حكم أكل الدجاج والأبقار والأغنام المثلجة المستوردة من بلاد الكفار؟ أفيدونا أفادكم الله. هذه اللحوم المثلجة من أبقار وأغنام وغيرها لا بأس أن تؤكل إذا كانت مستوردة من بلاد أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، لأن الله حلل ذبائحهم، فلا بأس أن نأكل ما يستورد منهم إلا إذا علمنا أنه ذبح على غير الشريعة. فإذا علمنا ذلك أن هذه الذبيحة ذبحت على غير الشريعة أو أنها مستوردة من الشركة الفلانية التي تذبح على غير الشريعة بالصعق أو غيره من أنواع الخنق أو غير ذلك، فلا نأكل. أما ما دمنا لا نعلم وقد استورد من بلاد فرنسا أو أمريكا أو إنجلترا أو غيرها من دول النصارى فلا حرج علينا، وهكذا ما يكون من بلاد اليهود لو كان بيننا وبينهم اتصال فإنهم من أهل الكتاب قاتلهم الله وكفانا شرهم. أحسن الله إليكم.